ربنا يبارك في ولاده وحبايبه كلهم كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد ولا أستقيم بهذا البلد. ووالد يا وما ولد. ووالد يا وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. Yeah. Come! وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا على